رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع غطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات من الأعمال المشروع سوف يغفر الله ذنوبهم ويمحو خطاياهم ويثيبهم على أعمالهم الصالحة أحسن ما كانوا يعملون فيجعل الأجر على أجود عمل فعلوه. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصى الله الإنسان بالإحسان بوالديه برا ولطفا ورحمة في طاعة الله وإذا حاول الوالدان أن يشرك الولد بالله أو أمره الكفر فلا طاعة لهما في ذلك ومرجع العباد إلى الله ليحاسبهم على ما فعلوا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال المشروعة الصالحة فسوف يثيبهم الله على ذلك بدخول جنات النعيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وبعض الناس يقول آمن بالله بألسنتهم فإذا أذاه الكفار سخط من ذلك وضاق وجزع كما يجزع من عذاب الله وانتهى صبره فترك الإسلام. ولئن نصر الله الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليقولن هؤلاء المتذبذبون للمسلمين إنا كنا معكم أيها المسلمون على محاربة الكفار أوليس الله بعالم ومطلع على ما تكنه الصدور ويعلم صادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ولا يعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وأخلصوا دينهم وتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا ولا يعلمن من أظهر الإسلام وأبطن الكفر وسوف يفصل الله بين الفريقين فيثيب الصادق ويعاقب الكاذب. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال الكفار للمؤمنين اتركوا دين الإسلام وادخلوا في ديننا فإنا نتحمل عنكم عقاب ذنوبكم وآثار سيئاتكم وهم كاذبون في ذلك لن يحملوا منها مثقال ذرة فدعواهم دعوة باطلة. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وسوف يحمل هؤلاء الكفار عاقبة ذنوبهم وأوزار خطاياهم مع أوزار كل إنسان أضلوه وكانوا سببا في غوايته دون أن ينقص من أوزار سيئاتهم شيئا وسوف يسألهم الله يوم القيامة عن هذا الفراء. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولقد أرسل الله نوحا إلى قومه بتوحيده والدعوة إلى عبادته فبقي يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فكذبوه فأغرقهم الله بالطوفان وما ظلمهم الله بل كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والتكذيب.